سنك هشوف بعيونك الدنيا وغني الحب بلسانك حياتي معك حياة تانية حياتي معك حياة تانية تهنيني وتراني تهنيني وتراني وتراني وتراني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب داني حبيب قلبي وجداني ماليش غيرك حبيب داني حبيب حبيب